بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى في رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. وكذلك أيضا في حديث محمد بن جحادة: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه واعتمد على فخذيه. فبيذكر هي رواية كما قال عن المحقق رواية ضعيفة، لكن بيتكلم من خلالها على كيفية أنه يهوي إلى السجود، كيف يبدأ السجود، هل يا ترى بنبدأ بنسجد أن اليد بتمس الأرض قبل الركبتين أم بنمس الأرض بركبتين قبل اليدين. قال في هذه الرواية: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. يبقى الشاهد من الرواية والظاهر من الرواية أنه نزل بركبتيه قبل يديه. قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. يبقى لما عند السجود قلنا بيبقى المجافاة بين الذراع وبين جنب الإنسان، قلنا المجافاة، قلنا المجافاة، قلنا ليس معنى ذلك أنه عند الصلاة يبقى مضموم الأركان أو مضموم الأعضاء، ولكن يجافي بين الأعضاء كما بينا من خلال الروايات السابقة، قلنا جافة بين العضد وبين الجنب. قلنا والنظر من خلفه كأنه ينظر إلى إبطي، النظر من خلفه كأنما ينظر إلى إبطي. وكان هذا أيضا ما تصف به الصحابة رضي الله عنهم سجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ينظرون إلى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم عند سجوده. فهنا أيضا في الرواية: لما سجد وضع جبهته بين كفيه. قلنا إن إما أن الرأس بتوضع بين الكفين، وإما أن تكون اليدين في محاذاة المنكبين كما بينا في الروايات السابقة. وقلنا إن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. يبقى إما أن احنا بنضع الرأس عند السجود بين الكفين كما بينا في جانب الروايات، وهناك روايات أخرى بينت أيضا أنه بيضع اليدين في محاذاة المنكبين. قلنا الأمر فيه واسع، الأمر فيه سعة، فلا نضيق على أنفسنا ما وسع علينا ربنا سبحانه وتعالى. هنا أيضا في هذه القضية بيتكلم عن السجود، يا ترى السجود أولا بننزل بركبتين ثم اليدين أم بننزل باليدين ثم الركبتين. أيضا هذا على خلاف بين العلماء، وهذا أيضا من الخلاف السائغ بين العلماء، هذا من الخلاف السائغ بين العلماء. ولكن كما ذكر هنا: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. ثم ذكر في الجزئية الأخرى: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. بمعنى كده إن هو لما بيقوم من السجدة الثانية إلى الركعة التي تلي ذلك يبقى نقول الله على حسب حال النزول، لو نزع ركبتيه يبقى يعتمد على ركبتين في النهوض، يبقى نزع ركبتيه ثم اليدين. فهنا في الحالة دهية: إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. يبقى لما بيقوم لا يعتمد على يديه، النزع باليدين يعتمد على اليدين، النزع بركبتين يعتمد على ركبتين في نهوض إلى الركعة التي تلي ذلك. والأمر هنا أيضا نجد أن الخلاف بالعلماء وقع: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. هناك رواية أيضا أخرى استند إليها العلماء واحتجوا بها، احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال: ليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى نجد هذه الرواية أيضا، هذه الرواية مخالفة الرواية التي بين أيدينا. هذه الرواية كما بينا: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. يبقى نقول إنه نزل للسجود بركبتيه ثم بعد ذلك باليدين، كأن بالضبط كده نقول إن الإنسان بيسجد على سبع مواطن، بيسجد الإنسان على سبع مواطن، بيسجد على الجبهة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف، وعلى الكفين والركبتين والقدمين. يبقى دي نقول مواطن السجود، يا ترى المواطن دي يعني أي الأركان منها بتسجد قبل الأخر، أي مواطن منها بنسجد بتمس الأرض قبل الأخر. أنا طبعا القدمين خلاص ده هي أنا ثابت على الأرض بالقدمين، يبقى هنجد أن نقول الجبهة والكفين والركبتين، يبقى الجبهة والكفين والركبتين. فعلى ذلك نقول نزل أولا بالركبتين ثم وضع الكفين ثم تكون الجبهة، أو أن هو الصورة الأخرى يبقى نقول نزل بالكفين ثم الركبتين ثم وضع الجبهة، يبقى دي الصور المختلفة. وبالتالي اختلف العلماء في المسألة، يبقى نزول أولا بالركبتين وبعدين اليدين ولا باليدين ثم الركبتين، على خلاف بالعلماء. قلنا هذه الرواية التي بين أيدينا ظهر منها السجود بيبقى يهوي إلى بالركبتين ثم اليدين. أما الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. جاء العلماء بيقوي هذا الحديث، وبالتالي يقدم عند التعارض على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. يبقى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أرضاه قلنا أن المحقق يضعفه، ورواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه هي رواية أقوى من الحديث الوارد عن وائل بن حجر، وبالتالي اعتمد عليه جانب العلماء. لكن نقول الأمر ما زال فيه خلاف بالعلماء، وهذا من خلاف السائر، هذا من الخلاف السائر. يعني كما أيضا ذكر إذا نهض نهض على ركبتيه اعتمد على فخذيه، قلنا يبقى بيكلم على مسألة النهوض من القعود إلى الركعة التي تلي ذلك، يبقى طرح نعتمد على الركبتين وعلى الفخذين ولا في الحالة دي هنعتمد على اليدين. قلنا لو نزل باليدين يعتمد على اليدين، يبقى كأن أول شيء بينزل به هو آخر شيء بينهض به من السجود. يبقى كذلك أيضا لو نزل بالركبتين يبقى يعتمد في نهوضه على الركبتين وعلى الفخذين، يبقى معنى كده أنه يرفع يديه من الأرض ثم يضع اليدين على الفخذين ثم يقوم معتمدا على الركبتين والفخذين. يبقى دي الصورة اللي هي أساسا بينهض بها من السجود للركعة التي تالي ذلك، أو كذلك الصورة التي يهوي بها للسجود إلى الأرض. قال وجاف عن إبطيه، جاف عن إبطيه قلنا المجافاة معنى ذلك ألا يلصق ذلك العضو، العضد بالجنب، ولكن يجافي، قلنا يعني معنى كده أنه يجافي الأعضاء حتى وكأن الناظر من خلفه ينظر إلى بياض إبطيه أو ينظر إلى إبطيه، قلنا كنتيجة هذه المجافاة التي تكون بين الذراع وبين جنب الإنسان. ثم بيذكر بعد ذلك أيضا رواية أخرى، أيضا هي رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه، قال يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع السجود فعل مثل ذلك، وإذا قام ركعتين فعل مثل ذلك. قال أيضا المحقق هذه روايات روايات ضعيفة، رواية الأولى رواية وائل بن حجر رضي الله عنه لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه، ورواية الثانية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه بيذكر أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال إذا كبر الصلاة جعل يديه حذو من كفيه، إذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام ركعتين فعل مثل ذلك. الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه بيذكر لنا مواطن رفع اليدين مع التكبير، مواطن رفع اليدين مع التكبير. الرواية الأولى كان بتذكر صفة الرفع، صفة رفع اليدين، قلنا أن صفة الرفع وردت بصور متعددة منها أنه يرفع إمامي في الصلاة إلى شحمة الأذنين، شحمة الأذن، يبقى نقول الجزء اللين من الأذن، الجزء اللين من الأذن، يبقى الإبهام بتكون يعني ممسة أو في محاذات شحمة الأذن، وبالتالي أطراف الأنامل تكون في محاذات أعلى الأذن. هذه صورة، وقلنا الصورة كما بينت غالب روايات أنه كان يرفع يديه حذو المنكبين، يبقى حذو المنكبين، يبقى كان بيرفع يديه حذو المنكبين، نقول إن هي بتكون أطراف الأنامل في محاذات هذه الجزء اللين من الأذن، أو اللي هو بيرفع إلى الصدر كما ورد بعض هذه الروايات. قلنا الشاهد من كده أن الرفع يكون هذا رفع تام كما وردت هذه الصور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احنا بننتبه كما قلنا ان احنا يعني نأتي على تلك الصورة او بتلك الصورة الصفة التي تم بها رفع اليدين عند التكبير. يبقى في هذه المواطن لما بنرفع اليدين قلنا ما بنرفعش الرفع البسيط كما يفعل البعض كده، يعني البعض بيرفع كده رفع بسيط، نقول هذا ليس برفع السنة. رفع السنة أن يكون في محاذاة المنكبين، قلنا بيرفع إيده رفع قوي بحيث أنه يكون في محاذاة المنكبين، أو أنه الإبهام بتمس شحمة الأذن، أو نقول أنه حذر المنكبين حتى تكون أطراف الأنامل في محاذاة أيضا شحمة الأذن. يبقى دي رفع الإنسان ليديه حال التكبير، سواء مع تكبيرة الإحرام أو عندما يكون من الثانية إلى الثالثة، أو في هذا الرفع المتكرر مع الركوع ومع الرفع من الركوع، كما هو في الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة، يبقى دي تكبيرة الإحرام، قال: جعل يديه حذو من كبيه. يبقى نقول برفع هذا وصفة رفع اليدين، وبيتم الرفع مع تكبيرة الإحرام. قال: إذا ركع فعل مثل ذلك، يبقى عنده بعد الانتهاء من قراءة الركوع يرفع يديه مع التكبير لكي ينتقل إلى الركوع. وإذا رفع للسجود، يبقى نقول رفع للسجود أي رفع من الركوع، قلنا لأن السجود لا يصح إلا إن هو من خلال القيام، قلنا لما في السجود كده لا يصح إلا إن كان يهوي للسجود من القيام، وبالتالي إذا رفع للسجود يبقى اعتدل من الركوع اللي هو في مسألة التسميع حتى انتصب قائما، ثم بعد ذلك بيهوي إلى السجود. بيرفع أيضا عندما يرفع من الركوع، يبقى بنرفع اليدين مع أيضا التسميع عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع. في بعض الأحيان البعض قد يخطئ، يعني في بعض الأحيان البعض بيخطئ، يعني نقول إن هو سرح أو غفل في الصلاة، فعند ذلك ورفع من الركوع، وبعد ذلك لما قال الإمام الله أكبر عشان يسجد هو ظن إن ده ركوع فركع، فلما رأى إن الإمام أساسا بيسجد فبعد ذلك سجد. يا ترى الصورة دي صورة صحيحة أم لا؟ يا ترى دي صورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ كذلك في بعض الأحيان البعض بيظن الإمام يسجد سجد التلاوة، مر بسجد التلاوة، نقول الإمام من الممكن ألا يسجد لسجد التلاوة، فعند ذلك البعض بيسجد وبعد ذلك ينتبه أنها في حالة ركوع فيقوم من الركوع إلى السجود. يا ترى أي الصور تكون صحيحة؟ طبعا ننتبه أن في أحيان البعض بيركع وبعدين يسجد، نقول يا ترى الصورة دي صورة صحيحة؟ هذه صورة صحيحة، نقول لأنه لم يمكث لمسألة الركوع، ولكن نقول أنه عند الركوع نظر أنهم سجدوا فسجد، نقول دي حركة أساسا متتالية متتابعة، لكن المسألة الأخرى اللي هي لما سجد كنتيجة سجد التلاوة وهو يظن أنها سجد التلاوة ولكن الإمام ركع، فنجد أنه بينتبه ثم يقوم بالسجود الركوع، نقول لا، الركوع لا يتم إلا من اعتدال، يبقى كان يلزمه أن يقوم يعتدل ثم يركع. لو ركع قلنا رفع من السجود للركوع يبقى نقول هذه لا تصح، هذه لا تصح، لأن الركوع أساسه من القيام، أساس الركوع من القيام، فلما يخطئ هذا الخطأ يبقى ينبغي عليه أنه يقوم يعتدل ثم بعد ذلك يركع مع الإمام، يركع مع الإمام، لكن لا يقوم بالسجود للركوع. البعض كده يعني بيفعل ذلك الأمر وبالتالي كأن الصلاة هتكون تم، نقول الركوع ما بيكونش إلا معتدال. لكن مسألة الأخرى لما نقول ظن هو ركوع ركع ثم سجد، نقول ما هو ده أساسا بيهوي من أعلى إلى أسفل، بيهوي من أعلى إلى أسفل، فدي ما فيش حرك في ذلك الأمر، لكن الحرك أنه لو قام من الركوع من السجود إلى الركوع ظنا أن الإمام يسجد سجد التلاوة ولكن لم يسجد الإمام، عشان كده الإنسان بيهتم لابد بينتظر كده البرهة. يبقى البعض ساعات لما بيسمع سجد التلاوة بيسجد مباشرة، نقول انتظر، يعني إنما جعل الإمام ليهتم به. فعمر الخطاب رضي الله عنه قرأ آية السجدة فسجد، وقرأ آية السجدة فلم يسجد، قلنا الأمر مش على الوجوب لكن على الندب والاستحباب، الأمر مش على الوجوب ولكن على الندب والاستحباب، فلذلك احنا بننتبه، يعني احنا المفترض كده بننتبه، ما حركة المأموم ما بتكونش إلا بعد حركة الإمام، حركة المأموم ما بتكونش إلا بعد حركة الإمام. ولذلك أيضا من التأكيدات إن في مسألة لو أتى الإنسان مسبوق بالصلاة، لو أتى الإنسان مسبوق بالصلاة، في بعض الأحيان لما بيجي ينصرف الإمام من الصلاة يقوم مباشرة، أقول لا، يعني يمكث كده يقعد الهنيهة، يقعد لحظة من الوقت، قلنا عسى أن يكون هناك سجود سهو وحيتممه الإمام بعد الانصراف منه أو بعد التسليم، قلنا في سجود سهو هيكون بعد التسليم، فلذلك إحنا لو كان الإنسان مسبوق في الصلاة يبقى نقول أنك أنت لا تنهض لتأتي بالركعة التي سبقت بها بعد انصراف الإمام مباشرة، ولكن تترك نفسك تقعد فترة وجيزة، قلنا من خلالنا نتأكد إن كان هناك سجود سهو حيتممه الإمام بعد التسليم أم لا. قلنا الآن ده أيضا من ضمن الأخطاء أنه هو بينهض مباشرة، بينهض مباشرة. فلذلك احنا طبعا بنتابع الإمام، قلنا الحركة أو الركعة التي سبق بها عسى أن يكون كان فيها خطأ من الأخطاء، احنا لم ندرك ذلك الأمر، لم ندرك هذا الأمر، ولكن أنت مأمور باتباع الإمام، إنما جعل الإمام وتم به، فنحن أصلا بنسجد لسجود الإمام للسهو، يبقى لا يسجد لسجود نفسه، ولكن بنسجد لسجود الإمام. قلنا في بعض الأحيان إحنا قد بنستغرب، يعني الإمام يا ترى سجد ليه؟ إحنا مش شايفين الإمام أخطأ خطأ واحد حتى، ولكن من الممكن تعرض له مسألة التحري، مسألة التحري في بعض الأحيان الإنسان لما بيشكل عليه الأمر، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، نقول والله تبني على اليقين، هذه صورة من الصور، صورة أخرى صورة التحري، يتحرى كده، يعني نقول كده كأنه بيمر الأمر على عقلي، فأنا غالب الأمر صليت الأربعة، فبنى على غالب الظن، بنى على غالب الظن، نقول الكلام ده احنا لا نراه، لا نراه، ده فكر داخل الإمام هو، وبالتالي بيسجد للرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة التحري. يبقى في مسألة التحري نقول يعني غالب الأمر صليت أربعة، ساعات الواحد يقول أنا صليت أربعة غالب الأمر، فبيغلب الجانب ده، وهو كإمام يقول والله لو أنا أخطأت المأمومين حينبهوني، ولكن هو هنا أساسا لما بنى بنى على غالب الظن، فدي مسألة التحري، هذه فيها سجود سهو، يعني دي فيها سجود سهو كما بين ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن احنا لا تظهر الإنسان، فقد يتعجب الإنسان لماذا سجد الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، وإن أشكل على المأموم شيء يسأل عنه الإمام، يعني البعض الساعات بيعترض أو يتكلم، يعني احنا مش شايفينه هو سجد ليه، يقول لك اسأل الإمام لو أشكل عليك الأمر. يعني في بعض الأحيان نقول كحال الإمام لما في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، أو قال في السجود سبحان ربي العظيم، أو عندما كان بيرفع الركوع قال الله أكبر ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده، فنقول علنا لم ننتبه إلى ذلك، لم ننتبه إلى ذلك، فنقول عند ذلك الإمام بيسجد، قلنا لأن هذا قول مشروع ولكن كان في موضع غير مشروع، فبيسجد السجود، قلنا ممكن أشياء إحنا لا نراها، فإن أشكل على إنسان شيء يعني ويعلم يا ترى لماذا سجد الإمام ممكن يسأله، لكن بنقول إنما جعل الإمام وتم به، فإحنا بنهتم بهذا الأمر، عشان كده لو جيت مسبوق ما تنهضش مباشرة الركعة على السبوق تبيها إلا بعد ما تقعد لحظة برهة قصيرة كده بعد انصراف الإمام عسى أن يسجد للسهو بعد انصرافه. وقلنا لو قام الإنسان ونهض ما يعودش مرة ثانية، ولكن وجب عليه سجود السهو يتمم ذلك في نهاية صلاته. قال أيضا وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام ركعتين فعل مثل ذلك. أيضا هنا ذكر أن من الموطن الرابع لما نقوم من ركعتين الركعة الثالثة، يبقى عند ذلك بيتم رفع اليد أيضا مع التكبير. يبقى دي هي المواطن الأربعة، فينا مواطن متكررة مع كل ركعة، وفي مواطن لا تتكرر ولكن تأتي مرة واحدة في الصلاة، قلنا كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين من القيام الثانية للثالثة، أما الرفع المتكرر بيكون مع تكبيرة الركوع وكذلك مع الرفع من الركوع. ثم ذكر رواية عن ميمون المكي رحمه الله أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة، فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله ابن الزبير، فاقتدي بصلاة عبد الله ابن الزبير. فبيذكر هنا في هذه الرواية أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لما صلى كان يشير بكفيه حين يقوم في تكبيرة الإحرام، وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، ما شافش حد من الصحابة رضي الله عنهم يصلوا هذه الصلاة، ولكن هذه الصفة هي صلى بها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فعلى ذلك ماذا فعل؟ قال فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحد يصليها، فوصفت له هذه الإشارة، فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله ابن الزبير، قال يشير بكفيه يرفع يديه حين يقوم للصلاة بيستفتح وحين يسجد، استدل به على رفع اليدين في السجود، استدل به على رفع اليدين في السجود. قال لكن هذا الاستدلال به عليه غير تام، أنه يحتمل أن يكون مراد بقوله حين يسجد، قال حين يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد. يبقى قال إن هو البعض استند لهذه الرواية قال حين يركع وحين يسجد، يعني في السجود مع السجود لما بيسجد ويقوم أيضا من السجود بيرفع يديه. فعلى ذلك البعض حمل هذه الرواية وقال إن هذه الرواية يبقى صريحة في أيضا رفع اليد مع السجود. قال لعل الاحتمال حين يسجد، يبقى حين يرفع من الركوع ثم يسجد، هذه صورة من الصور. قال حين ينض للقيام، قال أيضا فيقوم فيشير بيديه، هذا يدل على مشروعية الرفع عند القيام من السجود، لكنه مع ضعف معارض بحديث ابن عمر المروي في صحيح البخاري. جانب العلماء بيضعفوا هذه الرواية، قالوا حتى هذه الرواية لو صحت فإنها لا تقاوم الرواية الصحيحة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقال إن في هذه الرواية كان أيضا عند القيام من السجود كان بيرفع يديه، هل يا ترى في رفع اليدين؟ طبعا فرق ما بين تكبيرة الانتقال وفرق ما بين رفع اليدين، نتكلم على رفع اليدين مع تكبير الانتقال. تكبير الانتقال طبعا لا ننتقل من حركة إلى حركة إلا بتكبيرة الانتقال، لكن نقول مسألة الرفع، طبعا بينا قبل ذلك أن الرفع بصفة عامة مسنون، الرفع بصفة عامة مسنون حتى مع تكبيرة الإحرام، ونقول من قال أن هي على الوجوب الرفع عند التكبير قال على الوجوب لا يبطل الصلاة بعدم الرفع، لكن غالب الكلام كما بينا جمهور العلماء على أن استحباب رفع اليدين عند هذه المواطن التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في مسألة هنا بيتكلم يا ترى في رفع عند السجود وعند القيام مثلا من الركعة الأولى إلى الثانية، من الثالثة إلى الرابعة، هل دي برضك فيها رفع ولا لا؟ كأن الرفع كده هيتم مع تكبيرات الانتقال أم لا؟ فقال إن هي استند البعض إلى هذه الرواية أنه أيضا هناك رفع مع السجود، قالوا لكنه مع ضعف، البعض يضعف هذه الرواية، قال أيضا مع ضعف، هذا حديث معارض بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المروي في صحيح البخاري، يعني كأنه على إثبات صحة هذه الرواية نقول عند ذلك لما يبقى في تعارض يبقى في راجح ومرجوح، طالما لم يكن هناك إمكانية الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض. قلنا أول أمر بيفعله العلماء لو كان في روايات ظاهرها التعارض، أول أمر بيعملوه بينظروا كده إيه وجه الجمع بين الروايتين، قلنا لأنه كما بينا قبل ذلك العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، يبقى دي قاعدة عند العلماء، العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، بدل ما نعمل برواية ونبطل الأخرى، يبقى طالما أن كان في وجه للجمع يتم الجمع، إن لم يكن يبقى راجح ومرجوح. في الحالة دي رواية من هاتين الروايتين لابد أن تقدم، قلنا يبقى في أدوات كده يرجحون من خلالها هذه الرواية تقدم على الأخرى. فلذلك قال لو صحت هذه الرواية نقول إن هي رواية تعارض برواية ابن عمر رضي الله عنه، رواية ابن عمر في صحيح البخاري، في صحيح البخاري بينا قبل ذلك ان في مسألة لو كان في تعارض ما بين مرويات يبقى نقول في ادوات للترجيح، قلنا ان دايما كده الترتيب عند العلماء ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما ورد في السنن، ما ورد في السنن، يبقى ده الترتيب، نقول والله الرواية دي وردت في السنة، في سنة أبي داود رواية ابن عمر وردت في البخاري، يبقى رواية البخاري عند التعارض يبقى تقدم على غيرها، قلنا بهذا الترتيب اللي احنا ذكرناه وذكره العلماء. يبقى احنا بنحتاج لازم نعرف ايه بنود الترتيب او بنود الترجيح لما يكون في تعارض بين هذه المرويات، قلنا ممكن انسان كده يستند الرواية تكون والله تتفق مع هواه، قل لا الامر مش بالهوى كده، مش بالهوى، ولكن هناك أدوات يتم ترجيح هذه المرويات بين بعضها البعض، قلنا لو كان هناك تعارض ولم يكن هناك إمكانية الجمع. فلذلك قال في رواية ابن عمر لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، رواية ابن عمر كما بينا ولا يرفع بين السجدتين، يبقى الرواية كانت صريحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع عند رفع الركوع ولا يرفع عند السجدتين، قلنا رواية ابن عمر كانت رواية صريحة بذلك كما مرت علينا هذه الرواية، وبالتالي هذه الرواية قالت لا يرفع يديه في السجدتين، ولكن كان الرفع المعتمد قلنا في هذه المواطن الأربع كما بينا من جملة هذه المرويات التي وردت. فالرواية ده هي أساسا كان بيرفع مع كل خفض ورفع، يبقى معنى رواية ابن الزبير رضي الله عنه في صلاته بيرفع اليدين مع كل خفض ورفع، يبقى مع السجود ومع الرفع من السجود وهكذا حتى إن قام الأولى الثانية أو من الثالثة الرابعة كان برضك بيرفع اليدين، كأنه بيرفع اليدين مع كل تكبيرة للانتقال. ده معنى الكلام. ولكن الرواية المصرحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان يرفع إلا عند الركوع، عند رفع الركوع، عند تكبيرة الإحرام. وكذلك الروايات الأخرى ورد بالموطن الرابع إذا قام من الثانية إلى الثالثة. فالبعض يضعف الرواية وقالوا حتى لو صحت تلك الرواية فنقول إنها هتعارض بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر في ذلك صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجدتين. فدي رواية المعتمدة عند العلماء ويضعف هذه الرواية، ولكن طبعا المحقق قال أنها رواية صحيحة. نعلم أيضا بعد كده تعليق على هذا الكلام أيضا في رواية عن النضر بن كثير السعدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. يبقى أيضا هذه رواية مصرحة بالرفع من في السجود، رفع اليدين مع السجود. قال كان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، يبقى لما كان بيقوم من السجود كان بيرفع إيديه، كان بيرفع اليدين مع تكبيرة الانتقال من السجدة إلى الجلسة وكذلك من السجدة إلى الركعة التي تليها. فلذلك أنكر عليه، قال فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، قال وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، قال ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. يبقى الرواية هي أساسا تبين الرفع أيضا في السجود، الرفع في السجود. قال لكن الحديث ضعيف، بضعف الحديث ده قالوا لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث، قالوا الرواية دي بيضعفوها، قالوا أن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث، وذكر جملة من الكلام على هذه الرواية، ذكر جملة من هذه الكلام على تلك الروايات، وكذلك أيضا على رواية ورد عند النسائي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاة إذا ركع إذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحذف بهما فروع أذنين. قال دي رواية مذكورة عند النسائي عن مالك بن الحويرث. قالوا كل الروايات التي وردت عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لم يذكر فيها الرفع من مع السجود، قالوا لم يذكر فيها الرفع من السجود. قالوا كل الروايات المذكورة عن مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث كما بينا مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. فلو كانت الأمر ده أساسا ظاهر فحنجد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يغفلون عن نقله، ولكن الذي نقل ذلك مالك بن حويرث، والرواية التي عند النسائي هي التي ذكرت ذلك. أما باقي المرويات عن مالك بن حويرث كما في الصحيح لم يلد فيها أنه كان يرفع مع السجود، أنه كان يرفع مع السجود. ولذلك قال أن البعض طبيعة رواية صحيحة يتم العمل من خلالها، فيقول في ذلك الشارح لا يستلزم من صحة إسناد صحته، كيف قد روى البخاري في صحيح حديث مالك بن حويرث من طريق خالد على أبي قلابة وليس فيه زيادة، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، قال ورواه مسلم وليس فيه تلك الزيادة، قال وكذا رواه أبو داود بن ماجه والدرمي والدارقطني والبخاري في جزء رفع اليدين، ولم يذكر أحد من هؤلاء تلك الزيادة. هل الزيادة دي مذكورة فقط عند النسائي؟ وقلنا مالك بن حويرث رضي الله عنه يعني ما مكثش كده، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، ده هو مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة. وكل الروايات التي ورد عن مالك بن حويرث رضي الله عنه لم يذكر فيها هذه الزيادة، لم يذكر فيها هذه الزيادة، كأنها زيادة شاذة، يبقى على ذلك حتنحى من العمل ويكون على ما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، على ما يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين مع الركوع مع رفع الركوع ولا يرفع في السجدتين، ولا يرفع في السجدتين. هنا ده الرواية المروية عن ابن عمر، وغالب الرواية التي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم يثبتون ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يعني بين السجدتين، ما كانش يرفع اليدين أبدا في تكبيرة الانتقال بين السجدتين، ولكن الرفع كان في هذه المواطن الأربع كما ورد عن جملة غفيرة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك بنجد حتى ظاهر الكلام أن ميمون المكي رحمه الله لما رأى عبد الله بن الزبير يصلي بهذه الصورة قلنا أنه أساسا قال رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، يعني الكلام دوت ما كانش حتى إيه نقول منتشر بالصحابة، ده هو فقط عبد الله بن الزبير فعل ذلك. لذلك هو ذهب إلى ابن عباس يسأله قال له ده عبد الله بن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها. وكذلك أيضا في الرواية الثانية نجد أنه أنكر على عبد الله بن طاووس، يبقى النضر بن كثير أنكر على عبد الله بن طاووس لما صلى بهذه الصورة وكان بيرفع مع السجود، أنكر عليه ذلك الأمر. قلنا لأن هذا الأمر يبقى غير معلوم، ولكن المعلوم عدم الرفع في السجود بناء على تلك الروايات الصحيحة المصرحة بذلك، كهذه الرواية المروية عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد من كبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وورد في رواية أخرى أيضا ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال أيضا ويرفعهما بين السجدتين. وكذلك ورد عن أبي موسى رضي الله عنه قال أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر رفع يديه الحديث وفيه ثم قال هكذا فاصنعوا ولا يرفع بين السجدتين ولا يرفع بين السجدتين. يبقى دي الرواية المعتمد عليها رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أيضا هذه الروايات ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع حال السجود، ما كان يرفع حال السجود. يبقى الرواية المذكورة في بيان صلاة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يرفع، يبقى قال إن هي أساسا رواية هتعارض بحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما المروي عند البخاري، وأنه ذكر أنه ما كان يرفع بين السجدتين، ما كان يرفع بين السجدتين. ثم بيذكر أيضا بعد ذلك في روايات أخرى بيذكر أيضا صورة صفة الرفع كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، يبقى إلى في محاذاة ذلك الصدر إلى صدره، يبقى إلى ثدييه أي إلى صدره، أي إلى صدره. قال أيضا في رواية كان ابن عمر يدعى الأولى أرفعهن، قال لا سواء، قال لا سواء، قلت أشر لي فأشر إلى ثدييه أو أسفل من ذلك. يعني لما قال ابن جريج في قلت لنافع كان ابن عمر يدعى الأولى أرفعهن، قال لا سواء، يبقى الرفع كل واحد. يبقى نقول والله طب نخفض مثلا في الرفع من الركوع، أو نكون نخلي عند رفع اليدين مع الركوع يكون أعلى من مستوى الرفع لما بنرفع من الركوع، نقول لا، قال لا هما سواء. يبقى مسألة الرفع كلها مسألة متساوية سواء كان لتكبيرة الإحرام أو قيام من الثانية إلى الثالثة أو عند الركوع أو رفع الركوع، كل الرفع بيكون في محاذاة من كبين كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب قال من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام للسنتين، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام للسنتين. وأيضا الترجمة دي أساسا ورد بصورة أخرى باب من ذكر أنه لم يرفع يديه إذا قام من السنتين، جاءت بهذه الصورة، وكذلك في بعض النسخ ورد بالصورة الأخرى باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام للسنتين، وقلنا في نسخ جاءت كده باب من ذكر أنه لم يرفع يديه إذا قام من السنتين. ولذلك نجد أن الشارح نبه إلى هذه المسألة، قاله في بعض النسخ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام السنتين، ده الكلام ده لو ترجم وقال باب من ذكر أنه لم يرفع يديه إذا قام من السنتين يبقى ورد بهذه الترجمة وكذلك بهذه الترجمة. قال في رواية أولى هذه الروايات رواية عن محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في أو من ركعتين كبر ورفع يديه، يبقى بيتكلم على مسألة رفع اليدين عندما نقوم من الثنتين، نقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، نقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة. فذكر رواية الأولى رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في ركعتين أو من ركعتين كبر ورفع يديه، يبقى بيرفع اليدين أيضا مع التكبيرة التي يقوم من خلالها من الثانية إلى الثالثة. يبقى بعد التشهد الأول كده لما بيقوم يبقى بيرفع يديه مع تكبيرة الانتقال من الثانية إلى الثالثة. قلنا ده الموطن الرابع في مسألة رفع اليدين، والموطن ده لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة إلا قام الاثنتين كما قال وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كذلك ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام الصلاة المكتوبة قال كبر رفع يديه حذ من كبئه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءة وأراد أو إذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد، وإذا قام السجدتين قال رفع يديه كذلك وكبر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا بيذكر هذه المسألة، قال فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أنه كان إذا قام الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذ من كبيه، بدأ مع تكبيرة الإحرام، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، يبقى في بعد انتهاء القراءة والركوع أيضا بيرفع اليدين مع التكبير. قال يصنعه إذا رفع من الركوع يبقى عند التسميع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، يبقى في السجود ما بيرفعش اليدين أهو، وإذا قام السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. المقصود هنا وإذا قام السجدتين أي من الركعتين، إذا قام السجدتين المقصود أي من الركعتين، يبقى ده المقصود، ده طبعا ذكر الجزء وإرادة الكل، يبقى ده نقول فليسجد سجدتين، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يسجد سجدتين، يبقى معنى السجدة هنا بمعنى الركعة، معنى السجدة هنا بمعنى الركعة، يعني بمعنى الركعة. ويبقى ده أساسا قال إذا قام السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، فالمراد هنا من كلمة السجدتين أي ركعتين، قال والمراد بالسجدتين الركعتين بلا شك كما جاء في رواية الباقين. قلنا إيه اللي خلانا نقول الكلام دوت؟ لأن نقول إن هي أساسا حملت على ذلك لجميع إن الروايات وردت إنه بيرفع يديه لما يقوم إلى الركعة من الركعة الثانية إلى الثالثة بعد الركعتين، فلذلك إذا قام السجدتين قال ده من يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، يبقى من السجدتين أي من ركعتين، هيحمل المعنى ده على أساس طبعا الركعة لا تدرك إلا بالسجود، أساسا الركعة لا تدرك إلا بالسجود، وبالتالي نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين، يبقى يسجد سجدتين معناها اللي هو ركعتين قلنا اللي هي تحية المسجد، فنقول ده أساسا أمر معلوم، وإنه هو أساسا أطلق الجزء ولكن أراد به الكل، لأن الركعة لا تدرك إلا بالسجود، فقال معنى الكلام اللي هو السجود الأول ثم السجود الثاني مش في نفس الركعة، يبقى نقول هذا سجود لأن ده سجود الركعة الأولى وهذا سجود الركعة الثانية، وإن الركعة ما بتتمش إلا بإتمام تلك الأركان. قال ولعله لم يقف على طرق الحديث، قال إن هو البعض الإمام الخطابي رحمه الله قال إن السجدتين المقصود بها كده السجود العادي، فالعلماء ردوا ذلك الكلام، وقال الإمام الخطابي رحمه الله لا أعلم أحد الفقهاء، قال الإمام الخطابي رحمه الله إن المراد بالسجدتين اللي هي السجدة المعروفة، فالعلماء قالوا لعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على ركعتين كما حمله الأئمة. يبقى نقول دايما كده خد طرق الحديث، طرق الحديث يفسر بعضها بعض، يفسر بعضها بعض، فالمطلوب المقصود من السجدتين هنا هو الركعتين، مقصود بها الركعتين، إذا قام سجدتين أي من ركعتين رفع يديه كذلك وكبر. والحديث كده هيستبين من خلاله يبقى استحباب الرفع في هذه المواطن الأربعة، استحباب الرفع في هذه المواطن الأربعة، وبالتالي نجد أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما أنكر على ذلك الرجل الذي كان يكتب الحديث فكان يصلي وكان يرفع يديه، قال يا فلان يعني كيف تصنع عند ربك؟ ألم تكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كذا وكذا؟ فقال ماذا تقول ربك؟ قلنا معنى الكلام أن احنا بننتبه لما بنيجي نعرف مسألة من المسائل سواء احنا كتبناها أو تعلمناها بيتم التطبيق الفوري، يتم التطبيق، لذلك نجد أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنكر على هذا الرجل وكان من كتاب الحديث يعني، فأنكر عليه قال له ماذا تصنع عند ربك لما تسأل كده عن مسألة، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كذا وكذا؟ أنت كتبت الكلام ده طب ليه مش بتنفذه؟ إحنا سمعنا الكلام طب ليه مش بننفذه؟ يبقى النساء هيسرى. قلنا على الرغم ان احنا نقول ان ده على الاستحباب الرفع على الاستحباب، لكن يا ترى نظر كده بصورة الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هو اصل المساء على الاستحباب. يعني ساعات البعض كده بيبقى عنده نوع من انواع الفزلكة، فيقول لك اصل دي على الاستحباب، هي على الوجوب يعني نأثم. يعني المسألة انك انت ازاي انك انت تحرم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده خذلان اساسا، يعني ده خذلان، يعني خذلان لما انسان يكون في مقدور العمل بالسنة ولا يعمل بالسنة. نقول يعني يطرد صورته وكأنه صورة الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتشبه بالمتكبر، يعني يتشبه بالمتكبر. قلنا أتته الآيات ولكنه لا يعمل بها، نقول طب إيه المانع؟ يقول لك أصل دي سنة. في بعض الأحيان هو كأنه عرف حكم فقهي فهو بيطبقه، عرف حكم فقهي بالسنة دي. هو إحنا بنعرف الأحكام الفقهية أو السنة دي أو كلام العلماء عشان من خلاله أو حج عن ترك الأفعال؟ يعني احنا لما تعلمنا السنة قلنا والله ده على الاستحباب، هل لما انا عرفت كده الاستحباب عشان يبقى دليل عندي لما اترك اقول ده على الاستحباب؟ نقول ده طبعا قصور في الفهم، ده قصور في الفهم. فلذلك قلنا السمت الغالب عند الانسان ان انا مؤهل كده، ان انا قال او فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ان مفيش اساسا فرصة داخلية للتردد او كلام الاخذ والعطاء، التنفيذ او عدم التنفيذ، التنفيذ الفوري. ولذلك بينا ان الصحابه رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما اتى له الرجل يساله عن الاضحيه واجبه هي، فقال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالوا ان انا بسالك هي الاضحيه دي واجبه ولا لا؟ اقول قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. كان ده دليله، دليل ابن عمر، مع اننا نقول ان هي والله الجمهور على ان هي عن استحباب، عن ندب الاستحباب، يبقى عن ندب الاستحباب. ولكن مش مسألة ندوة استحبابية، يعني معناها عشان انت والله تتخير. يبقى الانسان كده ضابط النفس ان هو اساسا علم ان دي على الاستحباب، اذا يبقى لابد من تنحيتها من حياته. يقولك لا، ما كانش ده ابدا فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع السنة. فإياك انك انت احذر، احذر من نفسك، النفس أمارة بالسوء. فعلى ذلك نقول هذا خلق داخل الإنسان، خلق كده يزرع داخل قلب الإنسان، إن إحنا لا نعلم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونمتثل ذلك. نقول يكفي إنك أنت تتشرف أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا فخر وشرف للإنسان، هذا فخر وشرف. لكن نقول صورة للتكبر إنك أنت تستمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أنت تدفع عنك ذلك باستنادك إلى حكم الأحكام. كل عمر ما كان غرض العلماء في الكلام ما يقولوا دي واجبة أو سنة، ما كانش الغرض بيقول لك والله عشان تفعل ولا تفعل، لا كانش غرضهم كده أبدا، ولكن بيبين حكم المسألة، حكم المسألة. قلنا يأثم لا يأثم، ولكن ليس معنى الكلام عشان نزهد في سنة النبي أو نستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا خلق طبعا سيء، هذا خلق وهذا من سوء الأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فعل من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعل ذلك خير الخلق، خير الخلق. قلنا خير الخلق على الإطلاق فعل ذلك. نقول يعني يكفي أنك أنت تتشرف وتفخر أن الله تعالى اصطفاك حتى تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. فقلنا الحديث ده على استحباب الرفع في هذه المطن الأربعة، نقول يبقى ده هذا من خلق الإنسان. يبقى زي ما عبد الرحمن بن هدية رحمه الله أنكر على ذلك الرجل، يعني ترك ده أمور مستحبة، يعني أمور مستحبة، ولكن نجد أن يعني الإنسان لماذا تترك، وخاصة أنت بتصلي، يعني أنت بتصلي، طب إيه اللي يمنعك من رفع اليدين؟ ده نوع من أنواع الكسل ولا نوع من أنواع ظن الإنسان على نفسه بالثواب؟ ده هذا من أعظم صور البخل كما قال عن العلماء، ومن يوق شح نفسه أولئك المفلحون، قالوا من أعظم صور البخل بخل الإنسان على نفسه بالثواب. يبقى كأنه هو بيبخل على نفسه، يعني كده نقوله طب انت ترى لما بتحرم نفسك ولا بتحرم غيرك؟ بيحرم نفسه. يقول لك ايه اللي يمنعك من رفع ده؟ انت لما ترفع كده انت بتصيب السنه، وبالتالي يضاف الى رصيد الحسنات. لكن وكانه هو اساسا نقول بيمكر بنفسه، بيمكر بنفسه، يعني نقوله ان هو اساسا مستخسر في نفسه حسنه تضاف الى رصيده. هو ده حاله، ده حاله. فدي اعظم صور البخل كما قال عن عمان، مش الظن بالمال، لا ده الظن بالحسنات على النفس. يبقى ده لما نعلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكاية حكاها لنا الصحابة رضي الله عنهم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا خلق دائم داخل الإنسان، خلق ده مزروع كده داخل القلب. أنا لا أعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأطبق مباشرة، مفيش أخذ وعطى مع النفس، مفيش نوع من أنواع التردد أو يعني المقاولة مع النفس، نقول لا مباشرة أنا مؤهل تماما للاستقبال، جودة الاستقبال، ثم بعد ذلك يكون التطبيق. ولما نطبق نطبق على الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. كذلك أيضا بيذكر في رواية عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع، إذا رفع رأسه من ركوع حين يبلغ بهما فروع أذنيه. يبقى أدي مالك بن الحويرث رضي الله عنه، يبقى لما ذكر لم يذكر في هذه الرواية الزيادة التي ذكرها البعض أنه كان يرفع أيضا بين السجدتين، ولكن كما ورد في هذه الرواية عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. يبقى بيبين صفة الرفع، يبقى كان بيرفع لغاية لما كان أطراف الأنامل بتكون في محاذات فروع الأذنين، كانت في محاذات فروع الأذنين أي أعلى الأذن، أعلى الأذن. قلنا يبقى صورة أن هو الإبهام بيكون في محاذات نقول شحمة الأذن، أو أن هو بيرفع بحيث أن هي أطراف الأنامل تكون في محاذات أعلى الأذن أو في محاذات شحمة الأذن، أو أن هو الرفع بيكون إلى الثدي أي إلى صدر كما وردت روايات. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يقول لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لا رأيت إبطيه. قال زاد بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. أبو هريرة رضي الله عنه بيقول لنا صفة الرفع، رفع يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إبطيه، لو كنت قدامه كده أرى إبطيه من شدة الرفع، يعني ما كان بيرفع كده نقول ما كانش بيضم، يعني كان بيجافي، ولما الانسان بيرفع نقول ان هو اساسا ايه، يبقى جافة ما بين الذراع والجنب فحيرى الابطين، يبقى مظهر الابطين قلنا كدلالة على الرفع او على شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما كان بيذكر قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء قال فرفع رفع حتى رأينا بياض ابطيه، يبقى قال ان هو رفع رفع شديد بحيث رأى بياض ابطيه، يبقى معنى الكلام المقصود منها صفة الرفع وانه رفع رفعا شديدا حتى ان هو جاف بين الذراع وبين جنبه حتى وكأن الناظر، كما يقول ابو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ابطيه، رأيت ابطيه، يبقى معنى الكلام انه هو رفع حتى جاف بين الذراع وبين الجنب. قال يبدا معنى الكلام. وقال الراوي ألا ترى أنه في الصلاة يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لو كنت قدام النبي، يعني بيقول لنا عشان يذكر صفة الرفع، طبعا من الخلف كده مش هترى مش هنرى، ولكن قال لو كنت قدامه كنت شوف. طب إيه اللي منعه؟ لأنه كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصده من كده اللي هو بينعت لنا كيف كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه. ثم ذكر أيضا رواية عن علقمة أنه قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين، يعني الإمساك على الركبتين. بيذكر هنا هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، يبقى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، فلما ركع قال طبق يديه بين ركبتيه، قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي، قال صدق ابن مسعود قد كنا نفعل هذا، ده في الأول، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيرى مسألة الإطباق التطبيق، يبقى بنضع الكف على الكف ما بين الفخذين عند الركوع، ده كان في البداية، وبعد كده أصبحت صفة الصلاة كما روى لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كان يصل ظهره، وكذلك كان بيقبض على ركبتيه بيديه، وكانت اليدين وفرجت الأصابع كما بينا. فلذلك كما قال قال ثم أمرنا بهذا الإمساك على الركبتين، يبقى دي كانت صورة من الصور. وطبعا بيبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الممكن هو في مجالس ما كانش بيحضرها، وده كان يعني عن الصحابة رضي الله عنه. قلنا لأن عبد الله بن مسعود ذهب إلى البصرة إلى الكوفة كان يعلم القوم، فعلى ذلك يبقى ممكن أساسا صور من الصور لم ترد إلى ابن مسعود، فكان يعمل بما عنده من أدلة. يعني لما كان بيعمل بيعمل بدليل، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر رفع يديه فلما ركع طبق يديه بركبتين، يبقى كان الإطباق ده كان موجود والتطبيق ده كان موجود. ولذلك سعد رضي الله عنه قال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا. يبقى الأمر الثاني لما صدر ابن مسعود رضي الله عنه لم يطلع عليه، فما يكونش فعلة ابن مسعود رضي الله عنه حجة لذلك. والدليل والشاهد من كده أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر وقال فكبر رفع يديه، قال لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة. في بعض الروايات قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه، كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وأنه بالتالي من الممكن أن يغيب عنه بعض السنن، فقد غابت بعض السنن عن أكابر الصحابة، غابت بعض السنن عن أكابر الصحابة، فمش معنى غياب السنة عن فلان هنحتج بعمل فلان، خاصة أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا يعني صفات أخرى غير الصفة التي ذكرها ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه كان بيرى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام فقط مرة واحدة في الصلاة ولا يتم رفع اليدين. نقول لا، لكن الروايات ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن منها هذه الصورة أنه كان يرى التطبيق في الصلاة، يبقى أنه أساسا بيضع كف على كف كده ما بين الفخذين عند الركوع. فسعد رضي الله عنه ذكر ان الكلام ده، وسعد بن وقاص رضي الله عنه ذكر ان الكلام ده كان في الاول، وبعد كده امرنا بهذا يعني امساك على الركبتين. قلنا زي مسألة اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك في رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء لا يجب الغسل الا بانزال المني، لا يجب الغسل الا بانزال المني. قلنا ده كان في البداية كما قال ابي بن كعب رضي الله عنه، وكما بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فكانت الرواية الأولى الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان في بداية الإسلام، قال الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا بالإنزال، لا يجب الغسل إلا بالإنزال. كان معنى الكلام أنه لو باشر رجل امرأته وأولج، نقول أنه أساسا يعني أولج الذكر داخل فرج المرأة طالما لم ينزل كان يقولون فيها الوضوء، كان يقولون في الوضوء. وهذه عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتي بذلك، كان يفتي بهذا الأمر، فالماء من الماء. ولكن وردت الروايات بعد كده عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية عند مسلم قال وإن لم ينزل، مجرد الإلاج كده وجب الغسل عند ذلك، وجب الغسل عند ذلك، ما كانش الأول كده بيوجب إلا لما بيكون فيه الإنزال، لما يكون فيه الإنزال. فكان ده كان في بداية الإسلام، وبعد كده أتى الحكم وبين أنه إذا أولك حتى لو لم ينزل وجب الغسل. وبقى ذلك على الحكم على الجنابة في المنام، فجنابة في المنام لا يغتسل من الجنابة إلا إذا رأى الماء، كهذه الرواية المروية عن أم سليم رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة بالغسل احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. يبقى الماء من الماء نقوله أصبح الحكم ده ثابت، ما زال ثابتا في مسألة الجنابة في النوم، لكن في اليقظة نقول لا، لو أولج يبقى وجب الغسل حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل. يبقى دي نقول كان فيها أحكام بتبقى في بداية الإسلام، يجي الحكم الناسخ بعد كده. ممكن الحكم الناسخ ده لم يطلع عليه البعض، لم يطلع، فلما بيجي يحكي، لما يجي يفتي بيفتع الدليل الأول. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى مسألة التطبيق، وبينا قبل ذلك في مسألة الجماعة كان بيرى أساسا الصف لا يصف خلف الإمام إلا أن كانوا أكثر من اثنين. يبقى لو كان واحد بيقف على يمين الإمام، لو كانوا اثنين يقف أحدهم على اليمين والآخر على الشمال، كما بينا في الرواية المذكورة قبل ذلك أن علقمة الأسود لما صليا مع ابن مسعود أحدهما أقام على يمينه والآخر أقام على يساره، فما كانش ابن مسعود رضي الله عنه بيرى أن الصف أساسا يكون خلف الإمام إلا أن كانوا أكثر من اثنين، إن كان واحد أو اثنين يبقى يقف في محاذاة الإمام. ذكر رواية ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن رواية ثبتت كما بينا في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اصطف هو غلام نحوه يتيم نحوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. يبقى نقول ان الصف كده يبقى يصف خلف الامام لو كانوا اكثر من واحد. لكن كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى أن الصف يصطف خلف الإمام إلا أن كانوا أكثر من اثنين. لذلك هو ذكر هنا الشارح قال أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون والمعوذتان. ابن مسعود رضي الله عنه كان بيرى سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كان بيرى من الدعاء، كان يرى أن دي من أدعية مش من القرآن، فده كان ابن مسعود رضي الله عنه مش بيمكن ذلك الكلام، ولكن هو كان بيرى أن دي من الدعاء وليست من القرآن. فنقول الأمر يعني اختلق على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هو مش بيجعل الكلام، لكن هو ظن أن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ليست من القرآن، ليست من القرآن، وبالتالي لكن هو كان بيرى أن هي من الأدعية، يعني كان بيراها من الأدعية. فقال ابن مسعود ناس أن هي من القرآن وظن أنها من الدعاء. قال ناس ما اتفق العلماء على نسي كالتطبيق في الركوع وقيام الاثنين خلف الإمام، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. ونقول أن هو أسنى ابن مسعود رضي الله عنه ما يراش الجمع، الجمع في الصلاة دي ما لا يراها، يعني لا يرى الجمع في الصلاة إلا في موطن واحد اللي هو في عرفة، اللي هو في عرفة، قال لأن ده من النسك بتعتبر من النسك، فكان يرى كده يبقى الجمع الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات، قال ده خاص بالنسك، والمغرب والعشاء أيضا خاص بالنسك، فده كان رأي ابن مسعود. وبالتالي كان بيرى أن وقت المغرب يعني أنها لا تصلى إلا في المزدلفة، قال ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يرى الجمع، كان يرى الجمع بين الصلوات. يبقى نقول أنه هو عدد هنا بعض الأشياء لابن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس المقصد منها من ذكر ذلك الأمر القدح في ابن مسعود رضي الله عنه، معلوم طبعا مكانة ومنزلة ومنقبة ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنه قال أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، أرضى بما يرضى به ابن أم عبد، لكن هو لما ذكر كده بيبين أن هناك سنن، يعني المقصد كده ما تحتاجش بفعل فلان وفلان، ولكن نقول أن هناك سنن غابت عن أكابر الصحابة. قلنا يكفي كده، يكفي يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال منيع الزكاة أخذوا بالقياس، قلنا عند رواية صريحة تماما، لكن هو أخذوا بالقياس. ولذلك عمر رضي الله عنه يعني قال كيف تقاتل هؤلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فدي رواية صحيحة وعمر استند إليها، ولذلك الأمر اختلق عند عمر رضي الله عنه إزاي تقاتل هؤلاء ودول قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، وبالتالي استند الرواية قال كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال الله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينته في كتاب الله. فكان سنده كله على القياس سنده. وعمر لما اعترض اعترض برواية صحيحة، ولكن نجد أن الرواية الكاملة رواية ابن عمر، رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى دي رواية صريحة تماما، لكن نقول غابت، يعني ابن حجر رحمه الله ما بيعلق يقول غابت بعض السنن عن أكابر الصحابة، هذا ليس بقدح في الصحابي، ولكن نقول يعني ممكن بعض الأدلة تغيب عن سنة، ممكن بعض الأدلة أن حتى لا يحتاج الإنسان كيف غاب عن فلان وفلان، قال فقد غابت السنن عن أكابر الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يعلم توريث الجدة السدس إلا لما أتى محمد بن مسلمة رضي الله عنه وذكر وشاهد عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس. عمر الخطاب رضي الله عنه ما كانش بيحكم في الكلالة أبدا، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، قلنا حتى ضرباه النبي صلى الله عليه وسلم على صدر من كسر سؤال عمر بن الخطاب، قال يكفيك آية الصيف الآية أخيرة اللي ختمت بها سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. فنجد هي غابت بعض السنة عن أكابر الصحابة رضي الله، ولكن هذا ليس بقادح في هؤلاء الصحابة، لكن الغرض أنك أنت ما تستندش أن فعل فلان وفعل فلان فقد غابت بعض السنة عن هؤلاء. يعني معلوم أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى الكنز هو المال الفاضي عن حاجة الإنسان، عن الكنز هو المال الذي لم نخرج منه الزكاة، ولكن كان بيأخذ الأمر في أوله وبعد ذلك يأتي النسخ أو التخفيف ولا يدري بذلك الأمر، فلما كان بيعمل بما عنده من الدليل، يعمل بما عنده من الدليل. فالصحابة لما كان بيعمل بما عنده من الدليل، ولكن نقول أتى دليل بعد كده كان في تخفيف أو كان في نسخ لم يطلع عليه، فلذلك قال أنه فعل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ليس بحجة في ذلك الأمر، ليس بحجة في ذلك الأمر، كما سيرد ذلك وحنعلم أيضا يعني من حال ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما كانش بيرفع اليدين إلا مرة واحدة في الصلاة، كان يرفع عند تكبيرة الإحرام ولا يرفع بعد ذلك لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له أبو داود رحمه الله المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.